بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد. وأنا هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي تطلب منه الهداية سبحانه وتعالى، فيقال يا ربي اهدني كذا إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراطك المستقيم، طلب به كل شيء سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي إلى الحق ولكن الله يهدي من يشاء، المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير طمع، بل هي بيد الله، هو ليطلب سبحانه وتعالى الهداية ويلجا إليه ليطلب ذلك سبحانه وتعالى. أما الهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل وبيد أتباعه من العلماء والدعاة. قال تعالى إن وأما ثمود فهديناهم دللناهم وأرشدناهم فلم يقبلوا الهدى نسأل الله العافية. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم. فالهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل بيد الدعاة الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق حتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وليهدي من يشاء جل وعلا. عن ابن المسيب صحيح صحيح البخاري هكذا روته بمعناه، عن سعيد المسيب ابن حزم بن ابي وهب المخزومي وتابعي وابو الصحابي وجده صحابي، يقول رحمه الله قال عن ابيه المسيب قالها مسيب بالفتح هذا هو الأشهر، قال برضه بعضهم بالكسر ولكن الأشهر معروف عند المحدثين هو فتح مسيب. قال لما حضر بطل الوفاة إن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته علاماته هو بالأجل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. أبو طالب كان ممن حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة، وكان كافرا فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حمايته لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه، حمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وأعلاك بمكة. ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة، فلما حضرته الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الحق دعوة جديدة، دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يهتدي. من دعاه قبل ذلك ولكنه لم يستجب، مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه، كما قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدنى به دينا، لولا الملامة وحياه مثبت لوجدت أن شنخا بذاك مبينا. ويقول في شعره الآخر: فلولا أن جاء بشبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة. فذكر أنه إنما منعه من الدخول في الدين لئلا يقال إن آباءه ضالون وأن أشياخه ضالون. نسأل الله السلامة والعافية. فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان عنده ابن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وأبو جهل بن هشام المخزومي، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عبادة الأوثان والأصنام. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله، لنشهد لك بها وأحرص لك بها على نجاتك. فعاد عليه الجليسان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطاوعهما ومال إليهما وقال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان هذا وآخر ما قال، لأن قد سبقت له الشقاوة ولم يرد الله له الهداية لحكمة باقية. هذا هو الحق في أمر أبي طالب، أنه مات على دين قوم. وجاءت به الحديث الصحيحة أن النبي رأى في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. أما ما يروي بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته وأنه أجاب، وموضوع لا أصل له ولا أساس له، لأن هذه الصحيحة الثابتة كلها دالة على أنه مات على دين قومه على كفر بالله، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله جل وعلا: ما كان النبي والذين يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. إنك، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو على المهتدين. هذا يسلي الناس الذين أسلم بعض قومهم أو بعض أسرهم ولم يسلم الآخرون، أن الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا من أسلم ولم يسلم أبوه أو أمه أو أخوه له تعزي بهذا، فعم النبي صلى الله عليه وسلم، بل عماه أبو طالب وأبو لهب كلاهما امتنع ولم يسلم ولم يقدر الله لهما السلامة ولم يقدر الله لهما الإسلام لحكمة بالغة، هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. فلمن تأخر بعض أقارب عن الإسلام تعزية في هذا، وأن الله الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وفي دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، ولهذا عند العامة والخاصة يقولون عند تعذر هداية بعض أقاربهم يقولون: محمد لم يهدي عمه، يعني فلنا فيه الأسوة. فإذا لم يهتدي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك فليس في أيدك إلا الدعوة والتوجيه والدعاء في الهداية، والأمر لله سبحانه وتعالى. لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لكان محمد أولى بهذا عليه الصلاة والسلام والرسل. وهكذا إبراهيم ما هدى أباه هازر امتنع عليه حتى مات على دين الشرك والضلال والعياذ بالله. وهكذا نوح لم يهدي ابنه بل ابى وخالف وصار من المغرقين، ولما طلب له سال له نوح عن ذلك وبين له انه عمل غير صالح. قال الله: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فاذا كان نوح لم يستطع هدايه ابنه وابراهيم ما هدى اباه ومحمد ما هدى عميه، فانت يا عبد الله من باب اولى، ليس لك أن تعترض، وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبا ولا عما ولا غير ذلك من باب أولى. نسأل الله لجميع الهداية والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله وفق الله الجميع. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب يعني الأدلة الدالة على أن سبب كفر بني آدم يعني أغلى كفرهم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، لكثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء، ولجهلهم زادوا في المحبة فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوا على الله الحق. الآية قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا. وهكذا جم غفير من عباد الأوثان الصالحين غلوا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على كفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الغلو، وأن محبة الأنبياء محبة الصالحين دين يزال به. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم. حب الصالحين وحب الأنبياء من الدين، ومما شرعه الله عز وجل. الحب في الله والبغض في الله من أهم واجبات الإسلام. سلاهما كن له وجد بين حامة أن يكون الله والأحب بين ما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه. حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين، حب الصحابة، حب من بعدهم من الصالحين والأخيار لا يكون بغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب بالرحمة والمغفرة واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. أما يغلى فيهم ويقال فيهم إنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه وأنه يستغاث بهم وأنه يطلب منهم المدد وأنه يطاف في قبورهم، هذا شرك أكبر لا يجوز عليه. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من إساءة الظن بهم. أن تعتقد أنهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، لا يرضون بهذا منك، لا الأنبياء ولا الصالحين، بل يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحبة الشرعية وأن يزيدوا على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا ترون آلهتكم ولا تردوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هلكوا زمان متقارب، أسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صوموا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم، تذكروا عباداتهم، تأسوا بهم. وقصد الخبيث أن يصيدهم أو يصيد من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع ما أراد الخبيث، فصوروهم ونصبوا صورهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما صنع أوائلكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونه إذا جاء الجد والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون، إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبدوها من دون الله، عبدت وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءه نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدأ وأعاد، ولكنهم أفوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم، ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوح بصنع السفينة، وصنع السفينة وركب فيها ومن آمن معه من كل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق ومن تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم، نعوذ بالله. هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحالة، إلى الشرك بالله وكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعوذ بالله. ونسي العلم، البخاري: ونسخ العلم، إذ ذهب العلم الذي من أجله زينهم الشيطان هذا التصوير، هذا العلم ذهب، وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله. وهذا يدل على أن العلم ذهب من الأرض وقع فيها الباطل، فالعلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء على الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض، وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة، يعني العلماء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وعشق المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، حتى يدعوهم إلى التوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا، وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من أهل العلم لقلتهم وكثرة خصومهم. قال ابن القيم رحمه الله: لما ماتوا، يعني مات أولئك اللي صوروا الصور، لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم متى عبدوا. وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله وتغير أمرهم، ويحتمل أنه لما ماتوا وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا، نسأل الله العافية. وبكل حال البدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدها، نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تطروني كما أطرت نصارى المغرب، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. إنما يحذر من إطراءه، والإطراء هو المجاوزة في الحد في المدح، هذا هو الإطراء، أطرى فلان جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا له وليس في حقه، فلا يقال إنه يعبد من دون الله، ولا يقال إنه يعلم الغيب، ولا يقال إنه يستغاث بهم على الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه يتصرف في الكون، كل هذا إطراء. ولكن يمدح بما هو أهله، وإنه رسول الله، وإنه خاتم الأنبياء، وإنه أفضل الخلق، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حقا. هذا حق، هذا ليس بإطاء، فالإطاء هو الزيادة. وأما قول البوصيري في البردة دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم به ثبتها فيه واحتكي به، هذا من الجهل والضلال، يعني لا يقال انه من الله بس ويكفي، هذا غلط. لو كان هذا مراد قال لا تقول انه من الله وسكت، وقال لا تطروني، فالمعنى لا تمدحوا المدح الزائد الذي ليس بجائز لي. وانصار صاحب الغردة يقول انه يمدح بكل شيء، لكن لا يقال انه من الله بس، هذا من جهلهم وضلالهم. فلا يمدح الا بما جاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يمدح ويطرى بالشيء الذي ليس له، بل هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا غيره من الانبياء والصالحين. ومن اوليها لقد بعده فانه انما انا عبد، يقول عبد الله ورسوله، ما قال انا من ابن الله، قال انما انا عبد، فوضح انه عبد نذير لله مربوب مخلوق، يجب الا يعبد من دون الله، ويجب ان لا يطرى، ويجب ان لا يولى فيه عليه الصلاه والسلام، مع انه افضل الخلق، سيد ولد ادم، وله من الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز ان يوصف باوصاف الله فيقال انه يعلم الغيب او يعبد من دون الله او يتصرف في الكون، ها لا، هذا غلط كبير. والله سبحانه يقول قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله. وقد ضاع عقد عائشه وهو في الغزو، وامر من يطلب العقد ويلتمسه فلم يجدوه، فلما قال البعير وجدوا تحت البعير، ولم يعلمه هو صلى الله عليه وسلم، وهو عنده موجود بين ايديهم، لم يعلمه هو ولا ابو بكر ولا عمر ولا بقيه الصحابه، فكلهم لا يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون الغيب، لا الرسول ولا غيره لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وانما يعلمون الغيب ما علمهم الله اياه وما شرعه لهم وما بينه لهم، هذا هو المعلوم من الغيب. وما استعثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله في حديث ابن عباس اياكم والغلو فان اهلك من كان قبل الغلو، هذا رواه الامام احمد وبعض اهل السنه باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي امره ان يلقط على الجمع وما حجه الوداع، يلقط له 7 حصيات، فالتقطه ابن عباس وضعنا في يده وقال امثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبل الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على ان الغلو في الدين من اسباب الهلاك والزياده في الدين والابتداع، هذا هو الغلو الزياده، وقال القدر اذا ارتفع ماؤها بسبب النار. فالغلو هو الزياده في الدين والابتداع في الدين ما لم ياذن به الله، هذا ما يجوز، منكر على العباد، يتقيد بالدين ويقف عند الحدود ولا يزيد الله اكبر الدين، اليوم اكملت لكم دينكم، فليس لاحد يزيد في الصلاه او في الصيام او في الحج او في غير ذلك، لا، وليس له ان ينقص، بل يجب ان يتقيد بالشرع، لا زياده ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين. فاذا زادوا وقعوا في الخطا، وقعوا في البدع او في الشرك الاكبر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم حديث مسلم عن حديث ابن مسعود هلك المتنطعون، قالها 3، المتنطع المتكلف المتشدد الغالي الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود، يقال متنطع، واصله في الكلام، اذا صار الانسان يتكلم باقصى حلقه ويتكلف بالكلام سمى متنطعا، وهكذا كل غالي اذا غلا يسمى متنطعا، فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقتصار حد المحدود الشرعي في كلامك، لا تنطع، لا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي افعالك لا تزيد على ما ينبغي، اقتصر على الحد المشروع في كل شيء. فلو صلى 5 قال انا احب الخير ودي ازيد ربي 2 ركعة في الظهر والعصر والعشاء، هذا باطل، هذا منكر. ولو قال المغرب 3 ودي اتمها 4 من باب الفضل ومن باب الزياده، هذا باطل ومنكر، تبطل الصلاه. وإذا أصر على هذا يكفر، إذا كان هذا أفضل يكفر، نسأل الله العافية. ولو قال الفجر بحطها 4 ما هي بثنتين أو الجمعة 4، هذا ما يجوز، زيادة باطلة منكرة واعتقادها منكر، بل يفضي بأهله إلى الردة، لأن استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن لا يزيد الإنسان ولا ينقص الإنسان ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود. فالله أكمل الدين وأتم النعمة، فليس لأحد لا ملك ولا رئيس جمهورية ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس لهم ان يزيدوا في الدين وليس لهم ان ينقصوا من الدين، بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يبتدعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين. وفق الله الجميع، وصلى الله عليه وسلم.

يعني أو نبي، فكيف إذا عبده؟ لأن الصالحين يشمل الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة في الوقت الثاني وأم حبيبة من أبي سفيان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. كانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرت إلى الحبشة، أم سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن، فأم سلمة وأم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مهاجرتين مع زواجهما، فرأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، وأن كنيسة لها شأن يقال لها مالية معظمة فيها صور تحسينات، فذكرتا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي قال العبد أو قال الرجل، والمعنى واحد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، قال أولئك يظل القبر عند الله. هذا يبين لنا حال النصارى وأنهم يغلون في أمواتهم ويعظمون كنائسهم رعاية للباطل والكفر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا مات بهم الرجل الصالح من نبي أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه، كما قال لقوم نوح في الباب السابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يخاطب أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، إن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق، من بنى على القبور وصور فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنهم يفعلون لاعتقادهم الشرك وطلبهم فعل ذلك، فلهذا سماه شرار الخلق، فإنهم يبنون البنايات على القبور لتعبد ولتعظم وليستغاث بها وينذر لها وطلبها المدد، فلهذا صاروا شرار الخلق. وبهذا يعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة قد شبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن شبه بالكفر منهم، والمقصود من هذا التحذير لنا أن نفعل كفعله، هذا المقصود حين ذكر هذا صلى الله عليه وسلم حتى يحذرنا أن نفعل فعله. وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم وتشبهوا بالنصارى واليهود وأتوا من ذلك الشيء كثير، وأعظم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة وولاة في أهل البيت، هم أول من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد وعظمها وعبدها من دون الله، ثم اتبعهم غيرهم من الناس من ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك فبنوا على القبور وعظموها واتخذوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، كما هو الواقع الآن في مصر والشام والعراق وفي بلدان لا تحصى، عبدت القبور وبني عليها المساجد وعبدت من دون الله عز وجل وفرشت وطيبت وطيف بها طافوا بها كما يطاف الكعبة، كل هذا واقع. هذه أمة وقعت فيما وقعت فيه الأمة قبلها كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنة من كان قبلكم حلوى قدة بقدة، قد وقع تابعوا اليهود والنصارى بل زادوا عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهما عن عائشة قال المؤلف هؤلاء يعني هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، القبور عظموها وبنوا عليها والتماثيل الصور، كلاهما فتنة، وجود الصور فتنة وبناء القبور فتنة، فالنصارى جمعوا بين فتنتين، وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم شابه اليهود والنصارى أو شابه قوم نوح الذين هلكوا هلكهم الله بالطوفان بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كما تقدم. ولهما عن عائشة رضي الله البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله نزل بملك الموت نزل بالموت عليه الصلاة والسلام طفق يطرح طفق جعل يطرح خميصة لها على وجه، خميصة كساء له أعنان، ترة يضعه على وجهه وترى يرفعه لأنه يهمه فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت. رواية أخرى يقول إن لهذا الموت سكرات عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق، أصابه شدة عند الموت عليه الصلاة، يرفع الله من درجاته وليكون أسوة لغيره ممن يشتد به الموت من أمته عليه الصلاة والسلام. ويقول في هذه الحالة الشديدة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بعزة، يحذر الناس، حذرهم أن يفعلوا يا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأتاك حذروا ما صنعوا، يحذرنا أن نصنع صنيعة. قالت ولولا ذلك، لولا تحذيره لأبرز قبره، يعني في البقيع مع أصحابه، غير أنه خشي من خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، فلهذا دفنوه في حجرة بيت عائشة لئلا يغلى فيه، لئلا يكتسب به، فاتخذ مصلى من يأتي بعد الصحابة. الصحابة ما يفعلون هذا لعلمهم وإيمانهم، لكن خافوا من يأتي بعدهم من الجهل، فلهذا دفنوا في بيته وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلا ومعبدا يعبدونه من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة، إذا وصلوا إليها صاروا ينادون يا رسول الله افعل بنا، رسول الله افعل بنا، شرك أكبر نعوذ بالله، لكنه غير مباشر من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سياسة هذا الدين وحمايته من أن يقع فيه الشرك وأن يضل به الناس. فلهذا حذر الأمة، ونقول له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ مثل القبور، ولعنه من فعل ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع رحمه الله وسلم، ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتهي بهذه الأحاديث نسأل الله العافية والسلام. وهكذا يقول في حديث جندب أنه سمع الرسول قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي كما في رواية أخرى، وهو يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدعى فضل أبي بكر الصديق وعلى أن نبينا هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا، والكل أعلى المحبة أعلاها وأكملها. فالخليلان هما إبراهيم ومحمد، هما أحب الخلق إلى الله عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة فضل الصديق وأنه أفضل الصحابة، ولو جاز له أن يتخذه خليلا اتخذه خليلا، لكن محمد هو خليل الله فلم يجوز له أن يتخذ خليلا يزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى. ولكن أخوة الإسلام يعني فيها كفاية، فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه بالفضل عمر والخلافة كذلك، ثم يليه بالفضل والخلافة عثمان، ثم في الفضل والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاه. وأصحاب النبي هم خير الناس، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم على الإطلاق ما هؤلاء الأربعة، عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون أنبيائهم مساجد، عند مسلم يقول أنبيائه مصالحين، لأن يعني سقطت هذه على المؤلف لأنه نقل هذا الحين من الصراط المستقيم وسقط منه ذلك. قال في مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد جمع في هذا تحديد عن المساجد من ثلاثة أوجه، الوجه الأول ذم من فعل ذلك، الوجه الثاني يقول فلا تتخذوا مساجد، الوجه الثالث يقول فإني أنهاكم عن ذلك، فجمع عنهما النهي ذم من فعل هذا، والتصريح بالنهي يقول لا تتخذوا، وبالفعل فإني أنهاكم عن ذلك، هذه مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المساجد القبور، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك وعبادة المقبورين من دون الله عز وجل، كما قد وقع فبنوا على المساجد على القبور وعبدوا أهلها من دون الله كما وقع في بلدان كثيرة. وهذا معنى قوله خشي أن اتخذ مسجدا، فإن مقصود من ذلك أن يصلى حوله، فإن الصلاة عند المساجد يتخذ لها مساجد، الصلاة عند القبور يتخذ لها مساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعز على الأرض مسجدا وطهورا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى للصلاة فيه يسمى مسجد كما حديث مذكور. فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلي عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا مثل الذي بنى عليه، ولكن إذا بنى يكون أشد وأكثر شرا وفتنة. فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم الحين رحمه الله رحمه الله عليهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم الساعة، يعني لا تقوم إلا على الأشرار على كفار الزواحف نسأل الله العافية. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية. وهكذا متخذوا مساجد القبور هم شرار الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تضل الناس، واتخاذ مساجد على القبور والقباب على القبور، لأن هذه أشياء تضل العامة، ويقولون ما دام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا هذا دليل على أنه يدعى من دون الله ويستغاث وينذر له فيقع في الشرك، فيقعون في الشرك بهذا السبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله للمسلمين الهداية والرجوع إلى الصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بلدة يقولون فيها مقبرة عند ظهر عندهم، يقولون فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول، والمسجد يعني منفصل قبلة عن المقبرة، فهل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ السلام عليكم. يعني ما عرفوا أيهما أول؟ لا قالوا ما عرفوا أيهما أول. مسجد على قبر وهما قديم، لا ما هو على قبر. ويقولوا منفصل عن المقبرة إلا أنها قريبة من يعني المقبرة قريبة من. المسؤول عليهم ما دام ما في قبور ما يضر. ها؟ قربها من ما يضر. إيه. يعني ما يعتبر من الصلاة عند القبور. لا لا. لكن إذا فصل بينها من المقبرة الثانية قبلة، إذا فصل بينها يعني بجانب آخر أو بطريق يكون أحسن. هو مفصول يعني، هو يقولوا مفصول شوي. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا كلام صحيح، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما تقدم في الباب السابق. باب ما جاء أن تأكل بني آدم وتركهم دينه والغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما قد وقع وتقدم لك الحديث عن ابن عباس الذي رواه أحمد وجماعة من السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. هذا الغلو يجعل المغلوب فيه من شخص أو قبر أو سارية أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما غلا الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله، كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن أبي طالب ومع نبي عيسى ومع زينب في مصر ومع الميلاني في العراق وجماعات اخرين. فالغلو في الناس الصالحين او ما يسمى بالصالحين وان كانوا ليس بصالحين يجعلوا القبور اوثانا تبنوا من دون الله. فالمقصود من هذا التحذير، وينبغي المؤمن ان يحذر هذا الامر الذي وقع فيه الناس. فمحبه الصالحين دين، ومحبه الانبياء دين، لكن لا يجوز الغلو فيها. الله يقول لا تغلوا في دينكم يا اهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالله وجه النهي لاهل الكتاب، والمقصود تحذيرنا ان نفعل مثلهم لما غلوا في انبيائهم وصالحهم، عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم بالشرك كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الامه لما غلت وقعت في الشرك، غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابه كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمه وغيرهم واخرين من الصحابه وقال فيهم اخرون. من فضلك اقلب الشريط. وآخرين من الصحابة وقال فيهم آخرون عبدوهم من دون الله. وهكذا من بعدهم من ينسب الصلاح في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل غلو في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواح ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال لهم صوروا الصلاة وانصبوها في مجالس للتذكار لمثل عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم أن يعبدوهم من دون الله وقالوا إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغفرون بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقع شيء في قوم واحد. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا واستكبروا ولم ينقادوا الحق إلا القليل الذين ركبوا معه في السبيل. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء، أغرقهم أغرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق، فنزل الماء من فوق فنبع الماء من تحت حتى غرقوا على آخرهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى ووقع في هذه الأمة هما ذكره مالك رحمه الله. روى مالك بن الموطأ، روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أحطاني من أصبح اليمن إمام مشهور وهو إمام دار الجهر دار الهجرة في زمانه في المئة الثانية من الهجرة. كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله. توفي سنة 79 و100 في آخر القرن الثاني، مات سنة 79 و100. كان إمام مشهورا وله أتباع وله معروف. روى مالك في موطئه في كتابه اللي يسمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القران من يساره. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار وروي ايضا عن عطاء بن يسار عن زيد بن اسلم وروي متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القران من يساره. هذا يدل على انهم اذا اتخذوها مساجد جعلوها اوثانا، وهو الواقع. فانه لما بنوا عليها قبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت اوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها من الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد كان يزال التسويق عن الحال فمات فاخر وعقبه. وهكذا قال ابن عباس يزال التسويق على صارت عنده فيطعمهم فعظموه وغلوا فيه فلما مات عبدوه وجعلوا عليه قبة وأستار وعظموه وصاروا إله لأهل الطائف ومن سار على طريقه. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء، وعلى المسلم أن يحذروها من الأشياء التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول ووقع فيها الجهلة في العهد الأخير. هذا أمر مستمر من عهد نوح إلى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموا ونسبوه للصلاة، ويقولون إنه يشفع، نعدوه وندعوه ونستغيثه وننزله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم، جعلهم شفعاء بعبادتهم من دون الله. فالله أنكر عليهم هذا وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعوهم إلى ترك ذلك، ونهاهم عن هذا الأمر، عن هذا الأمر، وأمرتهم الأنبياء يفسدون عباده الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو. فبين الرب عز وجل أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور يعبدونها أنها اتخاذ إله مع الله واتخاذ آلهة مع الله. ولما قال الرسول لقريش قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أئنا لتارك آلهة الشاعر المجنون، فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي منهم ولا ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك، هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك، نسأل الله العافية. فعرفت بهذا أن البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها مما بالغلو، وأن يصيرها أوثان تعبدوا من دون الله، ولو ما عبدوها أولا لو بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوها، بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم أو بعد أولادهم يعبدونها، لأن الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل وهي بناء القبور اتخاذ المساجد عليها واتخاذ غيرها، لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إذا يستغيثوا بهم ويذكروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك الأكبر. وهكذا حديث ابن عباس أن رسول الله لعن زائرات القبور ومتعنا المساجد والسنن، هذا الحديث دل على مسائل ثلاث. المسألة الأولى زيارة القبور للنساء هي محرمة على الصحيح، لأن الرسول لعن زائرات القبور فدل على أنه لا يزورنها، وهكذا جاء حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة في المعنى، فيدل على تحريم الزيارة للنساء هي مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسنن على القبور، ولا يتخذ المساجد عليها لما تقدم لك من الأحاديث، ووصف لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد، متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن جندب قال وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأنه ينهانا عن هذا، ألا نتأسى بهم وألا نقتدي بهم، بل نحذر ذلك. وفي الحديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا ولن يتخذوا قبور مساجد، لأنهم أتوا بالوسيلة. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل ويحذرها الناس في دعوته إلى الله أينما كان، يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد التي فيها قبور، هدم الأبنية والقباب، وجعلها ضاحية بارزة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورهم بارزة ليس فوقها بناء ولا قباب ولا مساجد، بل بارزة ضاحية للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة، نسأل الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل قبر الرسول عليه السلام يدخل في ضمن قبور من عامها الديار السادسة؟ نعم، هو الصبيب الصواب انه يدخل في ذلك لان الحديث عامه. ولو تكرر الزياره لما تقول نعلم انه زوارات القبور يصلوا في المسجد، يصلوا في المسجد الذي يموتهم، لم تتكرر الزياره صلاه المغرب جاء زوارات جاء زائرات. الحل في القران يا شيخ كلام الله لا باس، القران كلام الله. وحل في النبي؟ لا ما النبي مخلوق، لا بالنبي ولا بغيره. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية. ويأتي في آخر الباب في آخر الكتاب أيضا باب ما جاء في حماية التوحيد وسده طرق الشرك، وهما بابان عظيمان يجران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمناه. هذا الباب وفيه باب ما جاء في حماية جناب التوحيد، هنا جناب وجانب الشيء وجانب الجزء منه والبعض منه. الترجمة الأخيرة قال حمى التوحيد، والحمى غير الجانب، حمى زائد على الجانب وزائد على الشيء، فالأخيرة أبلغ من الأولى، يعني الأولى في الجانب والأخيرة في الحمى. وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق الطرق سد حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك وسائل من جهة الوسائل القولية، وإن كان البابان يشملان هذا وهذا حيث المعنى، لكن هنا ذكر الحماية الفعلية وهناك الحماية القولية، فافترق البابان وليس بمكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء، هذا من جهة الفعل ومن جهة الجانب، وذاك من جهة القول ومن جهة الحماء. وإن كان حماء من جهة الجانب في الفعل كذلك حماء من جهة القول كما في الترجمة الأخرى. باب ما جاء في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني بالنهي عن ذلك، بالنهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبا لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حاميا جنابه من أن يقع في الشرك، من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم خطاب لقريش وغيرهم من يعرفه عليه الصلاة والسلام، هو خطاب الأمة في الحقيقة جميعا، لكنه خاطب لهم لكونهم يعرفونه. قل من أنفسكم، يعني تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وصدقه، ليس بخاف عليه، هو من أنفسكم، هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، ويعرفون بني هاشم ويعرفون قريشا ويعرفون فضل بني هاشم، هو شيء معروف عندهم. فرأى بعضهم قال: شاذ أنفسكم من إسرافكم، والقراءة المعروفة من أنفسكم يعني جزء منكم ولد منكم، معرفة معروف عندكم بالأمانة والصدق، فيسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأمانته وفضله وصدقه عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه، عز عليه كذا شق عليه كذا، يعني شاق عليه ما يشق عليكم، ما عنتم ما مصدرية، شاق عليه عنتكم وحرجكم وضرتكم، يشق عليه الشيء الذي يحييكم ويشق عليكم ويتعبكم برحمته بهم عليه الصلاة والسلام وعطفه عليهم وحنوه عليهم عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار وإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله عليه الصلاة والسلام وبما يملك من مال وغيره. وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يحسن إليهم يعطف عليهم ويواسيهم ويلب عنهم، ولكنه على أعداء الله غير على أعداء الله، شهيد على أعداء الله كما أمره الله بذلك. يا أيها المجاهد الكفار والمنافق وغلظ عليهم، فهو بالمؤمن رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، وبأعداء الله شهيد عليهم وغليظ عليهم لكفرهم وضلالهم ووعدهم عن الحق. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس الريش، ويشق عليه ما يحرجهم ويشق عليهم، وهو حريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وعلى إنقاذهم من النار، ورؤهم بهم ورحمهم بهم رحيم بهم. هذه خمس صفات عليه الصلاة والسلام تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخر وسعا فيما ينفعهم وفيما يجب الخير إليهم وفيما يدفع الشر عنهم. الواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات أن يتبعوه وأن لا يعادوه، ولكن وقع العكس، وقع منهم العكس مع معرفتهم بهذه الصفات، يعني معرفتهم بأمانته وصدقه وحدبه عليهم وإحسانه إليهم ورافته ورحمته منهم. مع هذا كله فهم عاملوه بالعكس، وعادوه وآذوه حتى هموا بقتله وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم أظهره الله عليهم وعفى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يهمل أمته، بل ينهاهم عن ما يضرهم ويحذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. ولهذا نهى عن وسائل الشرك وحذر من أسبابه ودعا إلى التوحيد وأمر به وحث الناس على لزوم الاستقامة والبعد عن أسباب الهلاك. في أحاديث لا تحصى، منها ما ذكر في الباب، منها قول في الأباب في الأباب الماضية لا تطغوني كما أضفت النصارى المريم، قولوا إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان الغلو في الدين، إلى غيرها، هلك المتنطعون إلى غير ذلك. كلها تدل على تحذيره من وسائل الشرك، فإن الغلو في الدين وسيلة، الطاعة وسيلة، التنطع وسيلة، وما هذا نهى عن هذه كلها. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مسائل، هذا تحذير أيضا من أسباب الشرك ومن وسائله. فهي أدلة كثيرة كلها تدل على حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق رسول الشرك. ومن هذا ما ذكر في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاة الواحد كنتم. هذا أيضا من حماية جناب التوحيد، لا تجعلوا قبري عيدا يعني بتكرار المجيء إليه للدعاء عنده أو الصلاة عنده أو دعاء والاستغاثة به أو نحو ذلك. فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة يقال له عيد. فنهى ويتجمع عند قبره بالشهر أو بالأسبوع أو غير ذلك، يتخذوا عيدا يدعون عنده أو يجتمعون على الولائم عنده أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يدخل فيه السنة، أما كونه مسلم عليه فقط ما يتجمع ولا اتخاذ محل عيد ولا محل صلاة عند قبره، فإنما هو زيارة السلام عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدخل في ذلك. فالسلام عليه وزيارة قبره بغير شد الرحم لا بأس بها عند أهل العلم جميعا. ولا تتخذ بيوتهم قبورا، لا تجعلها قبورا يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، بل اقرأوا في بيوت وصلوا في البيوت. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل ذلك على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، فلا ينبغي تشبيه البيوت بها، بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك تهجد بالليل، صلاة النافلة، صلاة الضحى، الرواتب، صلها في البيت أفضل حتى لا يكون بيتك كالقبور. أما الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في بيوت الله جل وعلا، هذا أمر معلوم، وإنما مراده النوافل. وصلوا علي، هذا في حتى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. وهكذا الحديث علي بن حسين عن أبي عن جده أبي هو الحسين بن علي جده علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وعلي هذا هو زين العابدين، يلقب زين العابدين، ومن أفضل قريش وبني هاشم ومن أفضل التابعين رحمه الله. يقول رأى رجلا يأتي فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ثم قال بعد ذلك ألا أحدث حديث سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تصريب الأولياء إلى كنت هذا هو أحد يعني الرواية كل كلاهما معنى واحد يعني يحثهم صلى الله عليه وسلم ألا يتخذوا قبره عيدا وألا يفسقوه بالصلاة عنده بل يصلوا أين كانوا صلوا عليه الصلاة والسلام في الطرق في البلدان البعيدة في بيوتهم في أي مكان صلى عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم وصلاة وسلام دائما إلى يوم الدين وليس قبره محل الصلاة فقط لا بل الصلاة عليه مشروعة في كل مكان عليه الصلاة والسلام ونأو هذا علي الحسين بن العابدين أنكر على هذا ليأتي إلى الفرجة وبين له أن هذا ليس بمشروع وأنك تسلم عليه وتمضي لا تجد عند قبر تدعو وهكذا الحسن بن علي بن عمه جاء عنه أنه رأى رجل يأتي إلى قبر ويدعو عنده فقال ما أنت ومن الأندلس إلا سواء نسمة يقول لا تجعلوا قبل عيد إلى آخر هذه سنة جاءت عن أهل البيت علي بن حسين عن أبي عن جده والحسن بن حسن ومن علي كذلك كلهم بينوا أن اتخاذ قبر عيدا أمر منكر ولأنه وسيلة للشرك عكفوا عنده وجعلوا محل الصلاة عنده أو الدعاء عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو ودعائه من دون الله عز وجل حسب النبي صلى الله عليه وسلم مادة ونهى عن اتخاذ عيدا حتى لا يجرهم هذا إلى الشرك وهكذا نهى عن اتخاذ قبور مساجد لنزمنا عليها تجسيصا يجر إلى الشرك بها إذا بني على هذا المسجد وجسصت أو أسجت أو فرشت صار ذلك من أسباب تعظيم العامة وظن العامة أنها تجيب النذر وأنها تجيب الدعاء وأنها تنفع وأنها فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قد وقع فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد من الطرق الموصلة الشرك القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام فآخر إلا جل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام فالواجب اتباعه والواجب امتثال أمره والحذر من نهيه وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشرك والغلو في الأموات أو في الأنبياء أو في غيرهم من الناس وأن يلزم المؤمن الطريق السوي وهو لزوم ما لزمه الصحابة والسرعة من أسار عليه الصحابة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يبنوا على قبره مسجدا ولم يتخذوا قبره وعيدا ولا قبر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك بل ترضوا عنهم ودعوا لهم ولم يحدثوا ما أحدثه الناس مع قبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد إلى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثة بها فالرسول نهى عن وسائل الشرك وهم وقعوا في الشرك نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة والسلام وفق الله الجميع باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجا مؤلف رحمه الله باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض أهلهم يعبد الأوثان وأنه يختل النظام ويقع الشرك وقد جاء في هذا الباب حديث وآيات كلها دالة على ما ذكره المؤلف وأنها غير معصومة لوقوع الشرك فيها فقد دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك كما وقع في عهد الصديق من أهل الردة وقع بعد ذلك أيضا قال الله تعالى لن ترى ينصر سبيلك من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين امنوا سبيلا فاخبر ان اناسا مثل قبل كتابهم أهل اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والسحر والطاغوت والشيطان ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين من سبيلا. وهذا قاله اليهود كعب الأشرف أي بن أخطب قالوا إن قريشا أهدى من محمد وأصحابه سبيلا. قالوا هم يعلمون أن هذا باطل لكن قالوا عنادا وحسدا وبغيا وأنهم يعلمون أن محمد أهدى وأصحابه أهدى عبد الله وأرضاه. ولكن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهم وخلافهم لما هم عليه لما عندهم من الحق قالوا هذا الكلام. وقد أوتوا نصيبا يعني أوتوا حظا من الكتاب ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا في حق المؤمنين من محمد وأصحابه إن قريشا أهدى منهم سبيلا في حال كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من اليهود ويقع من هذه الأمة أيضا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال لتتبعن سنة ما كان قبلكم لتأخذن ما كان قبلكم. فدل ذلك على أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الإسلام ودخل في الإسلام من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من, من, من, من, من, من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كما قد وقع من أزمان طويلة والآن يقع يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة والشيعية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا داخل في قوله لتتبعن سنة من كان قبلكم حلو القذة في القذة. وهكذا قوله جل وعلا ولن من كلام ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله القرادة والخنازير وعمل الطاغوت. فإذا كان في من قبلنا من عمل الطاغوت وهو الشيطان وكل ما يعبد يسمى طاغوت فهكذا يوجد أمة محمد من يعبد الطاغوت من يعبد الأوثان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حلو القذة في القذة. وهكذا قوله جل وعلا قال الذي غلبوا على امره لا اتخذن عليهم مسجدا. اذا كان في الماضي من اتخذوا المساجد القبور وعظموها هكذا في هذه الامه يقع من يعظم المساجد القبور ويبنيها وهذا قد وقع من ازمان طويله من عهد القرن الاول في اخر القرن الاول من الرافضه هو اول من بنى المساجد على القبور وعظم القبور بالشرك والعياذ بالله. ثم تابعه غيرهم من يدعي الاسلام فعظموا القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والمساجد حتى عبدت من دون الله كما فعلوا في غالب بلدان المسلمين فاتخذت المساجد القبور والقباب على القبور وعظمت واسرجت وبرشت وطيبت وصلى سدنه والدعاء للشرك كل هذا مصداق لما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبل هذا القده بقده. والقده ريشه السهم التي كانوا يرمون بالسهام في العهد الاول ويكون الريشه في اوله وفي اخره حتى يستعينها الرامي لإصابة الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة أشبه من قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام صلى الله عليه وسلم. وكما أن وقع الأولين من سب أتباع الرسل من سب أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع موسى وأتباع عيسى هكذا وقع في أمة من سب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسبى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كالرافضة والخوارج وأشباحهم. فكل شر وقع في الماضي وكل كفر وقع في الماضي يقع في هذه الأمة مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حلوى القدس بقدس. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلايات نساء دوس حول الذي خلقه رواه البخاري. ودوس هم معروفون في جنوب الأدنى من اليمن تبع هذه المملكة في بلاد الدوس بلاد غامض وزفران. وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عظم هذا الصنم وأعاده وطافوا به نسوه وسوف يقع بعد ذلك أيضا نسأل الله السلام. فصارت نساء تطوف به عبادة له من دون الله عز وجل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المسلمين حتى تعبد ثيام من أمة الأوثان. وقد وقعت قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزر رواه مسلم. هذا كله سوف يقع كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يوجب للمؤمن الحذر ولا يغتر بقول من قال انها يمه مطهره لا يقع فيها شيء كذا باطل هذا غلط. الان بدا الاسلام وسيعود غريبا كما بدا وقد عاد غريبا كما بدا. هؤلاء اللي يقولون لا يقع شيء هؤلاء جهله ما عرفوا الدين ولا عرفوا الاسلام. ولهذا بين اهل العلم في كتبهم ان هذه الامه يقع فيها شيء ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها. فالواجب الحذر. ولهذا قصرا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لو كانت هذه المطهرة ما يقع فيها شيء كيف يكون غريب؟ المقصود من هذا كله الدلالة على التحذير من أسباب الشرك ووسائله وذرائعه، والحذر من دعوة أهل الباطل وتزيينهم الباطل الذي قد يلتبس على الناس حتى يظنوه دينا حتى يظنوه شرعا وهو خلاف ذلك. رزق الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هو يأيس لكن ما هو بيأس معصوم يحتج به جهال وعباد الأوثان. الشيطان ما هو بيأس معصوم يأيس من شيء يحصل ويرجوه فلا يحصل. لما رأى ظهور الدين وظهور الإسلام يأيس ولكنه وقع الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقع هذا وفي الناس مسلمون يقع هذا وفي الناس مسلمون. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. مؤلف رحمه الله ولمسلم، يعني وروى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، فرأيت مشارقها ومغاربها، جمع هذا حتى رآها عليه الصلاة والسلام، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا ما علم من علم النبوة، فإن ملك الأمة تسع شرقا وغربا، ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب وإلى أسبانيا، ووصل في المشرق إلى الصين وما حول ذلك، وأدى ملك الصين الخراج للمسلمين، فاتسع ملكهم شرقا وغربا، وليس كذلك جنوبا وشمالا. وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني أعطيت كنزين الأحمر والأبيض. هذه كنوز كسرى وقيصر، هما أعظم دولة في ذاك الوقت، دولتان مذكورتان هما أعظم الدول ذاك الوقت وأشهر الدول، الروم النصارى والفرس الوثنيون. وقد أعطاه الله كنوزهما وفتح الله على أصحابه هاتين الدولتين، فإن المسلمين غزوا الروم وغزوا فارس واستنقذوا بلاد الشام وبلدانا كثيرة من أيدي الروم، وحصلوا من كنوزهم العظيمة شيء كثير، وهكذا استنقذوا بلاد فارس وأخذوها من أيدي فارس وقتلوا ملوكهم وشردوهم واستولوا على بلادهم. لما أصروا على الكفر ولم ينقادوا للإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم فقد نكون زهما في سبيل الله، فقد وقع ذلك، قد استدهاك في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، واستكمل فتحهما في عهد عثمان وانفقت كنوزهما في سبيل الله، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يفلكها بسنة بعامة ولا يطلع أحد من سواهم فيستبيح بضطرهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا يفلكها بسنة عامة ولا يسلط أحد من سواهم مسلمين من غيرهم فيستبيح بيضتهم، بيضتهم مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أقطار الدنيا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة، بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أن لا يهلك الأمة بسنة بعام، يعني هلاكا عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط وأشباههم، فالله رحم هذه الأمة وحفظها من أهلاك العام لأنها آخر الأمم، ولما جعل الله بنبيها من البركة والخير والرحمة عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرها، ولا تهلك بسنة العامة كما هلك من قبلها من الأمم. وكذلك دعاه ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح من وضعهم، فأجاب الله دعوته لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم حتى يهلكهم، لكن قال حتى ولو اجتمعهم حتى يكون بعضهم يهلكهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني اذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم سلط عليهم اعداؤهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهو الواقع انه لما تفرغوا واختلفوا وتقاتلوا طمع فيهم الاعداء حتى اخذوا غالب ما في ايديهم واستولوا على غالب ما في ايديهم من البلدان والاموال والكنوز والمعادن وغير ذلك باسباب اختلافهم وباسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل من أزمان قرون متقدمة. قول إني قول سبحانه إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، هذا حق معناه أنه لا أضره الله وقضاه وقدره لا يرده أحد، كما سبق في علم الله أنه واقع لا يرده أحد، وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع في هذا الاختلاف والنزاع، وأن دعوة الرسول لهم لم تستجب في أنهم لا يختلفون ولا يتنازعون، بل منع هذه الدعوة، فلهذا وقع فيهم النزاع واختلفوا في العهد الأول كما جرى بين علي ومعاوية، ثم ما وقع بعد من الخلافات والنزاعات الكثيرة، وما وقع يوم بغداد حين هدمت وسلط عليهم العدو والملحد وهم التتر على يد رئيسهم جنكيز خان، وهكذا وقعت أمورهم بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فيما بينهم حتى جرى ما جرى، وحتى أخذ العدو منهم الشيء الكثير بأسباب عدم تمسكهم بالحق على وجه الأكمل، فلما غيروا غير عليهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويجمع لها الخير، ومتى تفرقت وشق بعضها على بعض طمع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله. يقول رحمه الله ورواه برقاني حديث ثوبان، تقدم حديث ثوبان رواه مسلم، ورواه برقاني فالبرقاني يضم ويفتح ويكسر مثلث، برقاني وبرقاني وبرقاني لا اختلاف في اسم البلد التي نسب اليها، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وبعضهم قال بفتح وكسر فقط ولم ياتي في الضم، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف، زاد في رواه حديث ثوبان كما رواه مسلم، ثم زاد على ذلك ما نص وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، وهذا يفيدنا ان خطرهم عظيم، الأئمة المضلون هم الولاة ولاة السوء، فإنهم يتبعون ويتعثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلهذا خافهم على أمته عليه الصلاة والسلام، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة يشمل هؤلاء وهؤلاء، حاكم الضال والقاضي الضال، كلهم ضررهم عظيم. وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك، وهذه من علامات النبوة. فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة، ثم قتل عثمان فزاد الشر والبلاء. الحديث الصحيح أيضا تتبعون سنة من كان قد حذر القدة بالقدة كما تقدم. هذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة وفي غيرها، وأن لن تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة وفي غيرها، وقد وقع ذلك، وقد وقع من هذا شيء كثير. فعبدوا القبور واستغاثوا بالموتى، تعلقوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وهذه هي الوثنية، نسأل الله السلامة. أما حديث أن الشيطان قد يئس يبعد في الأرض، هذا عند أهل العلم له أجوبة عنده، منها أن يأسه غير معصوم، قد يئس من الشيء يحصل، قد يرجوه ولا يحصل، ولم يقل النبي الله يأسه وإنما يئسه، فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل، قد يئس منه ويحصل، فليس من معصوم. وأجاب أهل العلم جواب آخر، وهو أنه يئس من أن يعود على حالهم الأولى ويطبق على الشرك ويعود إلى حالهم الأولى، وهذا لا يقع، فإن لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. وجواب ثالث، وأنه أراد بذلك الصحابة، لأن في الرواية الأخرى أن يعبده مصلون في سيرة العرب، والمصلون أهل العهد، يعني المصلون يعني الصحابة، لأن الله فتح عليهم ووفقهم وبصرهم، فيئس الشيطان يعود لجهلهم، مثل ما في حج عقبة إن أخاف عليهم أن تشركوا بعدي، يعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكلا وكل جواب الثلاثة صحيحة، كلها صحيحة، فإن يأس غير معصوم، ومحتمل أن يكون أراد يأس أن يطبق ويعود على حالهم الأولى ولن يعودوا، لابد بل لا تزال طائفة. كذلك يحتمل أنه أراد الصحابة لرواية الأخرى يعبدهم مصلون، والله عصم الصحابة وحفظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هذا فيه أنه يقع بعد كذابون يدعون النبوة، وهذا من علامات النبوة الذي أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام، فدل على أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. فقد تنبأ كثيرون وزعموا أنهم أنبياء وهم كذابون كفار ضالون، منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا قد دعا النبوة وقتله الصحابة حتى قتلوه، ومنهم الأسود العنسي في اليمن قتل أيضا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سجاح التميمية وقد قتلت وتابت ورجعت عن غيها، منهم طلحة الأسدي وقد تابعه يوم غفر من أسد ثم هداه الله وتاب، ومنهم جماعة الآخرون وأخرهم الدجال يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله. وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. والمراد بهؤلاء المدعين يعني أن يكون لهم شوكة، يكون لهم صولة، يكون لهم شبهة، وإلا مدعون للنبوة كثيرون لا يحصون، بعضهم لجنون وبعضهم لخلل في عقل غير الجنون وبعضهم لأسباب أخرى، لكن المقصود الثلاثين الذين لهم من الشأن ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم أناس. وأنا خاتم لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمة حق منصورة لا يضرهم من خذلها حتى يأتي أمر الله. كذلك هذا من علامات النبوة ومن البشرى للمسلمين، وأنا لا تزال طائفة على حق منصورة، ولم يزل تزال هذه الطائفة والحمد لله، ونحن في القرن الخامس عشر، هذه الطائفة لا تزال إلى أن يأتي أمر الله، وذلك بالريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة، وهذه الريح تقع في آخر الزمان وسوف تقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه الطائفة المنصورة أموها بأرض الشام؟ جاء في بعض الروايات أن تكون في الشام، ولكن إن صحت أن تكون في بعض الأحيان مو دائما، والغالب